سيدنا محمد لما مصعب يجي له ويبشره يفرح. انت هتفرح قلب النبي بايه؟ انت هتفرحي قلب النبي بايه؟ انت مصعب فرح قلب النبي بفتح المدينه. المدينه اتفتحت بسبب ان في اربعه اتحركوا، اربعه مصعب وسيد اسعد بن زراره اسعد بن معاذ، اربعه اتحركوا المدينه اسلمت. يا جماعه الاصلاح مش عايز الكل يقوم، الاصلاح عايز رجاله ممكن معدودين على الصوابع بس يقوموا، بس يقوموا ينذروا حياتهم لله. الكل يا جماعه تحول لدعاء. الرسول دعا سته، سته راحوا جابوا سته، ال 12 راحوا. بعد كده مصعب راح يدعو سعد واسيد، سعد دعا المدينه، المدينه اسلمت. يا فرحتك يا محمد يا ابن عبد الله. وفي العام اللي بعده سنه 12 مكيه يجي بيع العقبه الكبرى، يجي 75 واحد، 73 راجل واثنين ستات. الاثنين ستات دول واحده منهم ام معاذ بن جبل وواحده منهم ام حبيب بن زيد، معاذ اللي هيبقى حامل لواء العلم يوم القيامه، وحبيب بن زيد اللي مسيلمه هيقطعه حتت وما بقى تراجع عن عقيدته. امهات ربهم، الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيربي وامهات الصحابه بيربوا الصحابه معاه. انت هتعملي ايه؟ ما تقوليش انا والعيال مش عارف اعمل منهم حاجه وشغلني. انت دلوقتي بتقومي بوظيفه النبي؟ هتقومي بوظيفه النبي في بيتك ولا لا؟ يجي ال 73 75 واحد. النبي عليه الصلاه والسلام يختار مكان. السعوديه دلوقتي كانت 8 مليون متر مكعب صخور عشان يبان المكان ده، مكان ما حدش يعرف يوصل له. النبي عليه الصلاه والسلام اختار بعد في عز الليل عشان ما حدش يحس. النبي عليه الصلاه والسلام اختار اخر يوم في منى عشان يبقى الكل بيمشي. النبي عليه الصلاه والسلام اختار جنب مكان رمي الجمرات عشان لو اكتشفوه بيقولوا كنا بنرمي الجمرات. ويروح ويبايعوا النبي عليه الصلاه والسلام. ويقف البراء بن معرور يقول له يا رسول الله افترض لربك ولنفسك ما شئت، شوف انت عايز ايه، امرنا قول لنا نعمل اي حاجه، طلباتك ايه يا رسول الله؟ يقوم اسعد بن زراره يقول يا قوم إن لم نضرب إليه أباط الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن هل تعلمون أن إخراجه اليوم مفارقة العرب جميعا وأن تعضكم السيوف وقتل خياركم؟ أنتوا عارفين الثمن ولا لا؟ قبل ما تاخدوه عارفين الضريبة ولا لا؟ قبل ما تاخدوه عارفين هتدفعوا إيه ولا لا؟ عارفين خدوه مش عارفين من الوقت سيبوه والا هيبقى عار عليكم قدام ربنا. يقوم سعد بن عباده قمت عنا يدك يا اسعد، والله يا رسول الله لو امرتنا ان نميل على اهل منن باسيافنا غدا لملنا. يا رسول الله لو عايزنا نحارب اهل منن كلهم نحاربهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان الاسلام. يقوم ابو الهيثم بن التيهان يقول له يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وان قاطعوها، احنا هنقطع مع مكه ومع اليهود ومع الدنيا. يا رسول الله ارايت ان اظهرك الله؟ ها هيقول له يكون لنا امر من بعدك؟ لا، اتتركنا وتعود الى مكه؟ الرسول يقول له لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم الكلمه دي من فتح مكه مش هسيبكم ابدا، ويموت ويدفن عندهم عليه الصلاه والسلام. طب عايز ايه يا رسول الله؟ افترض بايع، احنا جايين نبايع. يبايعهم على خمس حاجات. واحد، ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم واموالكم بدمكم واولادكم. اثنين، الا تاخذكم في الله لو مثلاً تبقوا رجاله في كلمه الحق حتى لو على رقبتكم. ثلاثه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوه الى الله. اربعه، الانفاق في المنط العسر واليسر، تصرفوا على الدعوه، تصرفي على الدعوه. خمسه، السمع والطاعه في المنصب والمكره. ويبيعهم يقولوا طب هناخد ايه؟ المقابل ايه؟ كلمه واحده، الجنه. الجنه، ابسط يدك نبايعك يا رسول الله. ويمد البراء بن معرور ايده، ويمد الرسول عليه الصلاه والسلام ايده، ويبقى الاسلام لها انصار بحق وحقيق. قبلوا الاسلام كاملا زي ما هو بدون اي تنازلات ولا اي نقص. يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام، خلاص لها انصار. يبدا مكه تحس باللي بيحصل، ويبدا الانصار يهربوا. يروح مكه لعبد الله بن ابي بن سلول وكان كافر ما هوش عارف حاجه، يقسم لهم ان مفيش حاجه حصلت، وتتم المعاهده. لو كانت اكتشفت البيعه كانوا قتلوا ال 75 واحد، كانوا ذبحوهم في مكه، كانوا اجهضوا محاوله الهجره من قبلها. والى هنا يا جماعه وصلنا من المدينه بقى لها انصار، وصلنا من الرسول عليه الصلاه والسلام بقى ليه انصار. يا جماعه الرسول بقى معانا تفسير الدين خلاص، الرسول بقى معانا تفسير الدعوه خلاص. خلاص يا جماعه بيعه العصبه تمت اخيرا يا رسول الله، اخيرا. وافهم وافقوا يا حبيب الله، وافقوا انهم يمنعون منه نساءهم وابناءهم، وافقوا انهم ينفقوا على الدين في العسر واليسر، وافقوا انهم يسمعوا لك ويطيعوا في المنشط والمكره، وافقوا انهم لا تاخذهم في الله لوم لائم، وافقوا انهم يخدوك وينصروك ويأيدوك ويشيلوا الدين ويشيلوا الدعوه يا حبيب الله. وافقهم اخيرا بقى في مأوى وفي ملجأ وفي مكان، وفي مكان للصحابه يروحوا يهاجروا ليه ويعبدوا ربنا، ويأذن الله لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يطلعوا يهاجروا على المدينه، وتحصل احداث رهيبه في الهجره، احداث رهيبه. يا ترى حصل ايه وبنات رسول الله طالعين يهاجروا؟ يا ترى حصل ايه وزنيره وام شريك اللي اتعذبوا في مكه طالعين يهاجروا؟ يا ترى عمر هاجر ازاي؟ يا ترى مين اول واحد هاجر؟ يا ترى ام سلمه عملت ايه في الهجره؟ يا ترى يا جماعه النساء عملوا ايه في الهجره؟ يا ترى يا اخوانا زوجه الرسول عليه السلام سودة بنت جمعه بقى في الوقت ده هجرت ازاي؟ يا ترى يا اخوانا الهجره كانت ايه؟ اول ما اهل مكه حسوا ان النبي عليه الصلاه والسلام هيهاجر عملوا قبضه حديديه حوالين مكه من كل الجهات، حصروها من كل جهه، مداخلها ومخارجها بقت متراقبه، بيت النبي وابو بكر بقوا متراقبين للنهار، الطريق من مكه للمدينه كله 500 كيلو متر بقى عليه عيون مراقبه، بقت رقابه حديديه، ما ينفعش محمد يخرج، ما ينفعش محمد يسيب مكه، محمد لو ساب مكه بقت مصيبه، بقت كارثه، محمد لو ساب مكه بقت نهايتنا، يبقى تعبك يا ابو لهب كله راح في الارض، يبقى تعبك يا ابو جهل كله راح في الارض، يبقى كل حجر رمتوه على رسول الله راح في الارض، يبقى كل واحد واقف على 19 طريق لمنى يسوي سمعتك يا محمد يا ابن عبد الله راح في الارض. لما وقفنا والطفيل بن عمرو الدوسي داخل مكه قلنا له خد بالك، خد بالك ده فيه سحر خطير هيضيعك هيدمرك هيمشي في حياتك لو سمعت له، قاعد في الحرم ليل نهار مش راضي يسيبه، يدخل الطفيل من رعبه يقفل ودانه بالقطن عشان يتسحر، يسمع النبي بيقرا القران جنبه، القران يدخل قلبه من غير ودان، القران مش محتاج ودان عشان يدخل القلب. اللي بيسلموا من الغرب بيقولوا كده يا جماعه، اللي بيسلموا من الغرب ودانهم ما بتفهمش غير فرنساوي وطلياني وانجليزي والماني، ومع ذلك يسمعوا القران بالعربي، القران يشق القلب ويدخل. الطفيل ده اللي حصل له القران شق قلبه دخل، قال ايه ده انت مجنون يا طفيل؟ ما تسمع وانت راجل عاقل، يسمع يسلم ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ويرجع لدوس يدعوهم الى الله، وبعد محاولات مريره تسلم دوس، ويجي للرسول في صحيح مسلم يقول له هل لك في حصن حصينه؟ دوس فتحت يا رسول الله، ولكن كان خلاص ربنا اختار المدينه المنوره. يا ترى ليه الرسول اختار المدينه مش دوس؟ يا ترى ليه الرسول اختار المدينه مش اخترت الحبشه؟ ده المدينه فيها يهود وفيها اعراب مشركين لسه اوثان، والمدينه يا جماعه المدينه دي فيها مشاكل رهيبه، كل مشاكل الدنيا كانت موجوده في المدينه وحروب طائفيه وفيها. ليه يا رسول الله؟ اسمعنا المدينه، اسمعنا بلد الوباء، اسمها بلد الوباء في العرب، اسمعنا ارض الوباء اللي ما عادتش من النهارده هتبقى ارض الوباء، اللي الوباء هيمشي من قدام رجليك يا رسول الله اول ما تحط رجلك فيها عليه الصلاه والسلام. اسمعنا اخترت يثرب من التسريب من الذنب من الـ من الـ من من الذنب والخطيئه، اسمع ما عادش هتبقى يثرب خلاص، اول ما انت تدخلها يا رسول الله هتبقى صابه، هتبقى ارض الشفاء وارض الطيب وارض الطيابه، هتبقى ارض اللامحه خلاص. بعد 1400 سنه ما فيش مدينه لغايه دلوقتي سبقت مدينه رسول الله في الدين وفي الايمان، خلاص يا رسول الله هيبقى ليك بلد وهيبقى ليك دوله. ابشر يا حبيب الله، ما عادش بينك وبين ان يبقى ليك دوله، وانك تبقى حاكم، وانك تبقى قائد، وان الاسلام يقوم في الارض، وانك لاول مره تلاقي مكان تبني في مسجد، لاول مره ما عدتش هتصلي في شعاب الجبال، لاول مره الصحابه مش هيتفردوا في الارض. ابشر يا رسول الله، ما عادش بينك وبين المدينه غير اذن من الله و500 كيلو هيحاولوا يقتلوك فيهم 1000 مره، وهيعذبوك فيهم 1000 مره، وهتقطعها في اضعاف الزمن بتاع قطعها، وهيحصل فيهم احداث رهيبه. ولكن في النهايه هاجر يا نور الله وكبر بالاذان، افتح نيران المعركه فوق ند ليك كبر وهان، الهجره نور غامل لنا فض فوق سراديب الزمان. النبي عليه الصلاه والسلام هيهاجر وهيكبر بالاذان في المدينه، والاول مره كلمه الله اكبر هتشق الهوى، والاول مره هيبقى لنا بلد وهيبقى لنا دوله. يا جماعه بكره ان شاء الله باذن الله مع الهجره الرهيبه للرسول وللصحابه